بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. كتاب المحاربين جلد ثاني کې اتلسم نمبر باب دے، باب و نفی اہل المعاصی والمخنفین، دے گننگار و خلق و دارنگی دے اجراغان و شرل دے قرورنا دے کلو و دے علاقونا. گننگار خلق دے قرورنا و شرل دے کلینی و شرل دے نامر مصلحت، دارنگی مخنف و اجراغ کلی و وطن یا دکور نشغل نفر خدل. و به قال حدثنا مسلم بن ابراهیم قال حدثنا هشام قال حدثنا یحیى عن عکرمان بن عباس رضی اللہ عنہما لعن النبی صلی اللہ علیہ وسلم المخنفین من الرجال. نبی صلی اللہ علیہ وسلم لعنت ویلدے آغا کسانو چی زنانو سر مشابہت قید نارینونا، والمترجلات من النساء او پاغ سرو سر مشابهت کون کی زنانو باندی. وقال اخرجوهم من بیوتکم، نبی علیہ السلام میں دا اجراغان تاسو دکورونو نو شرعی، و اخرج فلانا و فلانا، او نبی علیہ السلام فلانے فلانے شرلیو. لکم اخی ذکر شو شہیت نمی اجراغ نبی علیہ السلام میں چلے دکور لبیارات اننشی. باب من امر غیر الامام باقامت الحد غائبا عنه. علامہ کرمانی رحمت اللہ علیہ وی فی هذا الترکیب قلق، فدی ترکیب کی داسی پریشانی غنتی دا غموز غنتی دے، مناسب عبارت داسی ہو چی دا غیر دا لفظ داسی ذکر کرو. باب من امر الامام بإقامة الحد غائبا عنه، يا باب من أمره الإمام، نبيابا معنى درست به مطلب داري دم محدود بغير موجود ديك إمام حكم جهد في قائم كريشي، يو سري گناه كري فاغ تهمت لگي دلي ده اغا موجود نده داغ بغير موجود ديك جه إمام دا حكمو كي لار شئی پر افلانی باندی حد قائم کئی، نو دا صحیح دی چی گواہان پا آغا پیش فل صحیح دی، یا لار شئی دا اغنی تپوسو کئی کہ اعتراف او اقرار او کنو حد پی جاری کئی. و بهی قال حدثنا عاصم بن علی قال حدثنا ابن ابی ذئب عن زهری عن عبید اللہ عن ابی حریرہ و زید بن خالد ان أن رجلا من الأعراب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس فقال يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله، فقام خصمه فقال صدق اقض لنا يا رسول الله بكتاب الله إن ابني كان عسيفا على هذا، فزنا بامرأته فأخبروني أن على ابني الرجم، فافتديت بمئة من الغنم ووليدة، ثم سألت أهل العلم فزعموا أن على ابني جلد مئة وتغريب عام، فقال والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، أما الغنم والوليدة فرد عليك، وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام، وأما أنت يا أنيس فاغض على امرأة هذا فرجمها، فغدا أنيس فرجمها. الحديث بار بار مختير شوه في كتاب الوكالة كي في كتاب الشروط كي في كتاب الصلح كي. باب قول الله ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحسنات المؤمنات، کپتا سکی دا چاوس او طاقت نی دا چی دے نکاو کی دا اغا مومنو پاک دامنو اسیلو زنانو سرا تر اخر دا آیات پورنو، خیر دے دل اجازت شا چی دے دویندو سرا نکاو کی، و دا چی من دی غیر مصافحات چی دی ناکاری بنی، ولا متخذات اخدان، او پر یاران و مرگری بینی نیولی، اخدان نمراد اخلا دوستان، دا نور خلق سر بے تعلق نوی. باب اذا زنت الاما، باب دغه بیان د دې کې چې چې کله وینځه بدکاری وکي نو دا غي صحو حکم نه. او په دې حدیث کې بیانېږي چې دا حدیث کوم په دې ترجمه الباب کې ذکر کړي مخکې تاسو له بار بار ذکر شوی دی حدیث د ابو هريره رضی الله عنه د زید بن خالد رضی الله عنه په کتاب البيوع کې 2152 نمبر 2153 نمبر 2232 نمبر باندې په کتاب العتق کې 2555 نمبر باندې تیر شوی. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابي هريره وزيد بن خالد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الامه اذا زنت ولم تحصن شكل يومين ذا بدكاريو كي زناو كي او دا محسن نبي دا احسان نمرات بديده كعفت وفاق نامني دا قال ان زنت فجلدوها ثم ان زنت فجلدوها ثم ان زنت فجلدوها نبی اسلام کې زنا او بدکاری یو کنه پکوړو یو وهي بیا یو کبیا یو وهي پدریم درې کو کبیا یو وهي او کدينه پسې مو کنه ثم بيعوها ولو بظفير به خرڅه کوي اگر په یو کو صحیح باني په یو رسي او په یو پړي باني. قال ابن شهاب لا ادري بعد الثالثه او الرابعه ما لبتنيش چې دریم دل نه پسې دا سي وي دي یا سلورم دل نه پس پدریم یا سلورم دل دا کارو کو بس لر کوي. باب لا يسرب على الامه اذا زنت ولا تنحه باب ده بیان دی کی چې کله وینځه بدکاری وکړي نو ملامتیا به پینشي ویلې بس دا حد ور لکافی دی دا حد فجاری کو پکوړو دی ول نور کنزلی ور لمکوا تسریب او ملامتیا په موایا ولا تنفع او دا بجلا وتنقول منشي لکه څنګه چې د نارینه لپاره حکم دی چې غیر شادی شوده اصل کوړي واله شو زنا کی یو کال لپاره وشړل شي د مسلې وضاحت مخکې ذکر شو چې سیاسي او تعزیزي حکم دی او کنه دا د دې حد یو حصہ او جز دی احناف وجه سیاسي او تعزیزي حکم دی. لا يسرب على الامه اذا زنت ولا تنفع ملامتیا به نشي ویل په وینځه چې بدکاری وکړي او نه بجلا وطن کول شي. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن سعيد المقبري عن ابي هريره انه سمعه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا زنت الامه فتبين فليجلدها ولا يسرب ثم ان زنت فليجلدها ولا يسرب ثم ان زنت الثالثه فليبعها ولا بحبل من شعر ولو بحبل من شعر فبدين زلمان بدكاريو كنوي فيوپڑی او رسی باندې خرده کی مطلب دا که څوک لک قیمت عمر کوي لري کی او د تصریح دوه معناګانې درل شوې چې یاد صرف په دې بدو رد باندې اکتفا نه کوي بلکې حد په جاری کې په درو او کوړو دی وای او یاد چې په کوړو یو اړن ور سره د دانی او ځکه چې کندل یې اوس په کیسپورې مور شروع کړی. تابعه اسماعیل بن امیہ عن سعید عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم باب احکام اهل الذمه واحسانهم اذا زنوا ورفعوا الى الامام اباب د بیان د احکام د ذمیانو کې چې دا غي کوم احکام دي و احصانهم اذا زنوا او د واده نه پس غیبت کاری او زناو کې ورفعوا الى الامام او د دې په صلاح او محاکمه امام لرا پیش شي هغه لرا پورته کړی شي. فاحسان اهل الذمه د اهل علم اختلاف دي یو طائفه د اهل علم وي چې کله اهل ذمه او ذمیان زناو کی او قاضی له فیصله راوړی شي او دا دواړه شادی شدلی نو دی برجم کول شي. دا د امام شافعی رحمت الله علیه مذهب دی دا قول امام زهری دی امام طحاوی وی چې دا د امام یوسف رحمت الله علیه نم نقل دی. او امام نخعی رحمت الله علیه چې دا مذهب د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دی چې اهل ذمه به الا محسن اسابیږي الا بشادی شده اسابیږي چې د اسلام قبول کو او د اسلام نه پس دی یو بل سره مجامعت وکړو ذکر دی دا اسلام شرط دی د محسن کې دوه لپاره که محسن نوي ته مسلمان نوي ولې محسن نه اسابیږي. وکدې فیصله مسلمانانو امام او حاکم لراله فیصله به د شانتی کیږي لکه څنګه چې مسلمانانو دا او کرای نه لا بیا په دې باندې مسلمانانو احکام نه لاگو کیږي. وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا شيباني وقال سالت عبد الله ابن ابي اوفى عن الرجم فقال رجم النبي صلى الله عليه وسلم فقلت اقبل النور ام بعد قال لا ادري. دا روایت مخکی هم په کتاب المحاربين کې تاسو لته ير شو 6813 نمبر باندې. تابعه علي بن مصر وخالد بن عبد الله والمحاربي وعبيده بن حميد عن الشيباني وقال بعضهم المائده. بعض سوره نور په دیوانی سوره مائده ذکر کړ خو الاول اصح سوره نور چې کوم راویانو ذکر کړ دا صحیح خبره ده. نبی اسلام دا رجم کړو نو دا د سوره نور د نازلې دون مخکې کورستو. وبه قال حدثنا اسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر انه قال ان اليهود جاءوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له ان رجلا منهم وامراه زنيا فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تجدون في التوراه في شان الرجم فقالوا نفضحهم ويجلدون. قال عبد الله بن سلام كذبتم ان فيها الرجم فاتوا بالتوراه فنشروها فوضع احدهم يده على ايه الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها فقال له عبد الله بن سلام ارفع يدك فرفع يده فإذا فيها آية الرجم. قالوا صدق يا محمد فيها آية الرجم فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما فرأيت الرجل يجنأ على المرأة يقيها الحجارة. أسألوا يكون خذران داسي وخطك لو كانوا نبج كولا. الحديث أستاذ لمخ كتير شو فباب الرجم بالبلاط کی 6819 نمبر باندې. باب اذا رمى امراته او امراه غيره بالزنا عند الحاكم والناس فهل على الحاكم ان يبعث اليها فيسالها عما رميت به. بعد په بیان دي کې چې کله یو سړی په خپل خزي یا د بل چا په خزي د زنا تهمت ولګي د حاكم او د خلکو روان دي نو آیا حاکم باندې دا لازم او ضروری دي چې د خځې له بسوکلېږي چې د هغې نه تپوسو کې چې تا باندې دا تهمت لګولی شوی دی دا ریشا دی که اصلي. په دې باندې اجماع د اهل علم ده چې کله دا تهمت لګوونکی څه ګواه پیش نه کړي او د ده سره نور ګواهان وي نو په ده باندې حد لازم دی. اگر یو صورت کې دنه را حد فکیږي چې پچا باندې لا تهمت لګولې غو خپل اعتراف او اقرار وکړي او د فما باندې کم داغ لګی نو دا صحیح دی. او به قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبه بن مسعود عن ابي هريره وزيد بن خالد انهما اخبراه ان رجلين اختصما الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال احدهما اقض بيننا بكتاب الله وقال الآخر وهو أفقههما أجل يا رسول الله فاقض بيننا بكتاب الله وأذن لي أن أتكلم فقال تكلم. قال إن ابني كان عسيفا على هذا. قال مالك والعسيف الأجير فزنا بامرأته فأخبروني أن على ابني الرجم فافتديت منه بمئة شاة وبجارية لي ثم إني سألت أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مئة وتغريب عام وإنما الرجم على امرأته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله أما غنمك وجاريتك فرد عليك. وجلد ابنه مئة وغربه عاما وأمر أنيسا الأسلمي أن يأتي امرأة الآخر فإن اعترفت رجمها فاعترفت فرجمها. حديث اسمخ كذر لتيرشو ودين مخكم بار بار تيرشو. باب من ادب اهله وغيره دون السلطان. خپل اهل یا بل چاله تادیب ورکول د بادشاہ روان دي یا د بادشاہ د اجازت نه بغیر د دون سلطان دوه معنی دي. یو معنی د عنده د بادشاہ روان دي خپل اهل یا بل چاله تادیب ورکول یا دون سلطان معنی ده من غیر ان یستاذنه د بادشاہ او د سلطان د اجازت نه بغیر خپل اهل تادیب ورکول. ندا جائز دي. وقال ابو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى فاراد احد ان يمر بين يديه فليدفعه فان ابا فليقاتله وفعله ابو سعيد. ابو سعيد خدري النبي الاسلام نے نقل کړي لکه ابواب سترۃ المصلی کی تاسو له 509 نمبر باندې تیر شوی چې کله یو کس موس کوي او ځان له مخې له سترې خي او کس راغې داو د سترې ترمنځ تیریږي نو ارامنی دي کی هغه انکار کو منی کیږي نه نو جنگ دی ورسره کیو دی وځي. ابو سعید رضی اللہ عنہ دا سکریو وګوره د بادشاہ د اجازت نه بغیر چاله تادیب ورکول صحیح شول. فبه قال حدثنا اسماعیل قال حدثني مالک عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه عن عائشه قالت جاء ابو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع راسه على فخذي فقال حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ما إن فعاتبني وجعل يطعن بيده في خاصرتي ولا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله آية التيمم. أتصل مفصل واقعة بكتاب التيمم كتير رشوي 334 نمبر حديث باندي أو بجلد أو بدي جلد ثاني كي بكتاب التفسير تفسير سورة مائدة كي 4307 نمبر او داغین مخکی په تفسیر د سوره نساء کې متصل دا واقعا د تیمم تیر شوی. وبه قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال اخبرني عمرو ان عبد الرحمن بن القاسم حدثه عن ابيه عن عائشه قالت اقبل ابو بكر فلكزني لكزه شديده نمال مضبوط شو کوئی راکړه او ابو بکر رضی الله عنه وقال حبست الناس في قلاده ورو خلق به ټول اشاره کړی دی یو امبیل بارکی د مستیم له وبنيش تعمل لنا رکت طول غي پس ګرځي ټول لخر دي سار کړي. فبي الموت لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد وجعني فما باندې مرغ انت تکلیف تیر شو سوک شراق خو خو زيدم ذکر نشي غي کې نبي عليه الصلاه والسلام سر مبارک خو ما شي را پانسي وقد اوجعني نحوه لكذا وكذا لكس فمانا د وكس سر راضي سوک لوي دا بادشاہ روان دی کچاله تادیب ورکه ورکول شي او هر چې حق قائمون دی دا اجماعی مسله ده چې د امام نه بغیر د قاضی نه بغیر دا بل څوک نشي قائمول. البته کله یو سړی وینځه دا غلام نه نو په هغه باندې اجازه شته چې حد ورکول شي بعض الله کبونات نه وښنه په دروي والي شي. باب من رأى مع امرأته رجلا فقتله. عبد په بیان دا وکس کی نعوذ بالله د خپل خدای سره سړی وګوري نو وی وجني. وبه قال حدثنا موسى قال حدثنا ابو عوانه قال حدثنا عبد الملك عن وراد كاتب المغيره عن المغيره قال سعد بن عباده لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف. اما وې خپل خدي سره سوکو قتل زبه په توره باندې وام غیر مصفح یعنی غیر ضارب بصفح سيف بل اضرب بحده. توره په دې تیر طرف به وام په پلن طرف به نه وام. اگر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبر نبي الاسلام لو رسل فقال نبي فرمایل اتعجبون من غيره سعد. تاسو سعد بن عباده د غیرت ته تعجب کوئ لا انا اغير منه والله اغير مني. زد زن غیر غیرتی مولاد طول نړ غیرتی دې زمانه غیرتی دې د غیرت دوه جنرا گناهونه بن کړی دي. باب ما جاء في التعريض. باب دې په بیان دې کې چې شاله اشاره سره خبره کول صراحتا ورلسنویل اشارات باندې غپویول. وبه قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه اعرابي فقال يا رسول الله ان امراتي ولدت غلاما اسود فقال هل لك من ابن قال نعم قال ما الوانها قال حمر قال هل فيها من اورق قال نعم قال فانا كان ذلك دا بجلكم زين راغله قال اراه عرق نزعه قال فلعل ابنك هذا نزعه عرق. حدیث په کتاب الطلاق کې باب اذا عرض بنفي الولد كثير شوه 5305 نمبر. باب كم التعذير والادب. د تعذير او د تعذيب د مقدار بيان د څومره مقدار کې د تعذير ورکول شي تعذيري سزا. علماء احناف په دې باندې دا مناسب ندي چې تعذير دي اخف الحدود لو رسول شي په هغونو کې د ټولو نه کم حد دي اصلويخ درې دي نو سلويخ تو درو لبا تعذير نشي رسوله زیات نه زیات مقدار وې دي یو کم سلويخ پورې دي 39 حد لبا نه رسي دي نه مسي واقول نشي 39 نه. او امام ابو یوسف رحمت الله علیه وی چې نه پدې کې څه تحریم نشته خلیفہ او حاکم لکه مناسب ښکاری نو په بازي جرمونو کې سیوا کوړي مور کول شي اگر کړه حد نه سیوا شي. او به قال حدثنا عبد الله بن یوسف قال حدثنا ليس قال حدثني يزيد بن ابي حبيب عن بكير بن عبد الله عن سليمان بن يسار عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله عن ابي برده قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يولد فوق 10 جلدات الا في حد من حدود الله. تلسو درو کورو د بزیات څوک نشي والي مگر په یو حد کې د الله د حدودنا حد پچا قائمي سلويخ کوړي یا اتیا یا سل باغی کې بواله شي او د لسنه وې سیواني. علماء احناف دین جواب کوي چې د لسره بسیوانی شو ان رضا په کوړو باندې تعذیرن کو سو کوئی دغه شانتی پړاند باندې په چپلو مفلو په بل سمان دی کوټه کوي صحیح دی خو په دور باندې په کوړه باندې بدل لسره سیوانی شو والے مگر په یو حد کې من حدود الله چې کوم حدود الله مقرر کړی دی. او امام شافعی رحمت امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه او بعض شوافعو دې حدیث په ظاهر باندې عمل کړ چې لسونه سیوا بس خپل شیواله په تعذير کې. وله قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا مسلم بن ابي مريم قال حدثني عبد الرحمن بن جابر عمن سمع النبي صلى الله عليه وسلم لا عقوبه فوق 10 ضربات الا في حد من حدود الله. عقوبته سزا بني دلسو قرود پاسه مگر په یو حد کې الله د حدودنا. وبه قال حدثنا يحيى بن سليمان قال اخبرني ابن وهب قال حدثني عمرو ان بكيرا حدثه بينما انا جالس عند سليمان بن يسار اذ جاءه عبد الرحمن بن جابر فحدث سليمان بن يسار ثم اقبل علينا سليمان بن يسار فقال حدثني عبد الرحمن بن جابر ان اباه حدثه انه سمع ابا برده الانصاري رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يجلد فوق 10 اصوات الا في حد من حدود الله. د حدنا علاوه بسو د لسو چابکو او د لسو کورو نه زیات نشي والے. وبه قال حدثنا يحيى بن مكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال حدثني ابو سلمة عن ابا هريره قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال فقال رجل من المسلمين فانك يا رسول الله تواصل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اياك ايكم مثلي ايكم مثلي اني ابيت يطعمني ربي ويسقيني فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال فقال لو تأخر لزدتكم فالمنكر لهم حين أبوا. تابعه شهاب ويحيى بن سعيد عن الزهري قال عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ده حديث في كتاب الصوم كي فباب التنكيل لمن اكثر الوصال کې تیر شوه 1965 نمبر پرې باب کې مصنف رحمت الله علیه دا حدیث زید پارا ذکر کو چې چا دی یو امر شرعي خلاف وکړو نو دې د سزا لایق او مستحق دی. الله پیغمبر چې جاله حکم کوي دی یاغي مخالفت کوي نو دې لایق د سزا دی چې سزا دی ورکړي شي او څومره سزا دی ورکړي شي نو پاغي کې اختلاف دی تاسو اوریدل کم التعذير والادب لسنا بسيواني. وبه قال حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا معمر عن الزهري عن سالم عن عبد الله بن عمر أنهم كانوا يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتروا طعاما جزافا. ابن عمر سيبوي من بدن نبي الإسلام زمانك والشو شكل بدي وطعام واغسو بطوكل تللو لا تللو بينه بما نقول بنا ان يبيعوه في مكانهم نو پدی خبر ودی تکول شل چې پدی زې کې دا خرڅ کی حتا یوه الى رحالهم تر دې چې خپل زوین له راډي دا حدیث په کتاب البيوع کتاب سره بار بار تیر شوه 2123 نمبر 2126 2133 نمبر باندې مناسبت د ترجمه الباب سره دا دی چې څوک د امر شرعي خلاف کوي دغه تعذیب جائز دی او څوک عقود فاسده کوي هغه بيوعات کوي هغه لمن کوي چې هغه فاسد دي نو دغه تعذیب جائز دی والو ټکول جائز دي ځکه وي يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اخره. وبه قال حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس عن الزهري قال اخبرنا عروه عن عائشه قالت من تقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه في شيء يؤتى اليه حتى ينتهك من حرمات الله فينتقم لله. كتاب الحدود كي 1786 نمبر من الحديث ده سوره ارشوه. باب من اظهر الفاحشه والتلطخ والتهمه بغير بينه. دا چا بیان چې د بی حیاي کارو کی اوزان پس شربانی ککړ کی او پچا باندې بی دلیل تهمت لګئی. وبه قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال زهري عن سهل بن سعد قال شهدت المتلاعنين وانا ابن 15 فرق بينهما فقال زوجها كذبت عليها ان امسكتها قال فحفظت ذلك من الزهري ان جاء به كذا وكذا فهو وان جاءت به كذا وكذا كانه وحره فهو فداسي داسي بچي پیداش لك سور کربوڑے مده بدفلانی نہیں. وسمعت زهري يقول جاءت به للذي يكره. الحديث رسول مطول و مفصل تیر شوی په تفسیر د سورې نور کې 4746 نمبر په کتاب الطلاق کې په باب اللعان کې تیر شوی 5308 نمبر. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابو الزناد عن القاسم بن محمد قال ذكر ابن عباس المتلاعنين فقال عبد الله بن شداد هي التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت راجما امرأة عن غير بينة قال لا تلك امرأة أعلنت. وهي مراد غزنانة نبي الإسلام داغي بارك ويهو فشرت ما سوك بغير ده غوانا رجم كول انه دا زنانة بمي رجم کرده واني ابن عباس وش نا دا زنانة ندا دا یو بل زنانه و اعلنت چې غیب کولی عام بدکاری کوله لکه رست روایاتو کې راځي. دا حدیث هم تاسو لمخ کې مطول په کتاب الطلاق کې ذکر شوی 5310 5316 نمبر. همدغه روایت اوس بیا ذکر کوي. وبه قال حدثنا عبد الله بن یوسف قال حدثنا الليث قال حدثني يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد عن ابن عباس قال ذكر المتلاعن عند النبي صلى الله عليه وسلم غلعان كونك النبي صلى الله عليه وسلم رواند ذكر شبه. فقال عاصم بن عدي في ذلك قولا ثم انصرف فأتاه رجل من قومه يشكو أنه وجد مع أهله رجلا قال عاصم ما ابتليت بهذا إلا لقولي. فذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بالذي وجد عليه امرأته وكان ذلك الرجل مصفرا قليل اللحم ثبت الشعر وكان الذي ادعى عليه انه وجده عند اهله. یکم سړي چې شکایت کړو په خپل خزر چې سوکي وسر کتلی نو ډېر زیل رنگ والو او نری غونتی وغه په ډېر نه وا او دغه سر دا وي خدای سي نیغ نیغ ګورګوتی نو او په چا باندې چې تهمت لګولو چې د بیبي سره مونته ده. وكان الذي ادعى عليه انه وجده عند اهله ادم خدلا كثير اللحم او بچاشه ګنا ده تهمت لګولو شرب په پوری کولو نو غنم رنگلو غټو پندو والو غټ پټو. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بين الا تمول لا خبر واضح کی نبی اسلام ویلو فوضعت شبيها للرجل الذي ذكر زوجها انه وجده عندها. نو کوم سړی ذکر چې کړه چې دغه سړی مې د ذکر وال سره لیدل دي نو دا په شکل دا بچی پیدا شو. فلعن النبي صلى الله عليه وسلم بينهما فقال الرجل لابن عباس في المجلس هي التي قال النبي صلى الله عليه وسلم لو رجمت احدا بغير بينه رجمت هذه. ابن عباس رضي الله عنهما له وكسوي شداء غزنان وجه نبي الاسلام ويلي فما بدليل سو سنگسار کول نو دا به می سنگسار کړه. قال لا. ابن عباس ویل چې نه دا زنان نه دا تلک امراه كانت تظهر في الاسلام السوء. دا بل زنان وا چې په اسلام کې به کله هم بدکاری کولا. باب رمي المحصنات. په پاکتامن او په واده شو خو باندې بدنامي لګول دا گناه کبیره دا عظیم جرم دی. والذین يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة. تم کسان چې په پاک دامنو زنانو باندې زنا داغ پوری کی شرم پی پوری کی او بیا سلور دسترگو لیدو گواهان پیشنی کی نو اتیا کوری دی اوهی الى غفور الرحیم. ان الذین يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات. کم خلق چې په پاک دامنو مؤمنو غافلو زنانو باندې تهمت لګی نو دی په لعنت دی په دنیا و خیرت کی او دی د پاره بلوی عذاب وی. وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني سليمان عن ثور بن زيد عن ابي الغيث عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق واكل الربا واكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. حديث في كتاب الوصايا 2766 نمبر او په کتاب الطب جلد په دې جلد ثانی کې 5764 نمبر باندې تیر شوی. باب قف العبيد. غلامانو باندې بدنامي لګول زنا تهمت لګول دام گناه کبیر ادا. و به قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن فزيد بن غزوان عن ابي نعمه عن ابي هريره قال سمعت ابن القاسم صلى الله عليه وسلم يقول من قذف مملوكه وهو بريء. شاش بدنامي لغولاد زنا تهمته لغول بخل غلام او دا غلام بريء مما قال لا غسنا جدوي جلد يوم القيامه الا ان يكون كما قال فرز قيامت بري فقوه باندې والشي مگر کده دا تهمت لغولي او دا شان غکړي د دې به بیا د قیامت د سزا نه بچي. دا حدیث دلیل لپاره چې په دې کې حد نشته کچا په غلام باندې د ګناه تهمت لګولو. ځکه نبی رسول الله ویل دی یوم القیامه دنیا کې په حد نشته آخرت کې به وکړو وال شي. په دې باندې اجماع د اهل علم ده چې الحر اذا قذف عبدا فلا حد عليه. چې آزاد سره په غلام باندې تهمت لګي نو په ظاهر نشته او دا علامه دلیل چې دا عظیم جرم نه بي وسه کسته او تا په تهمت لګولو په دنیا کې در له سزا نه ملایويږي چې تفاک شي ټول ګناه د اخرت لپاره چې لکه يميني غموس د الله د نوم د دروغ او قسم دی وکړو نو پاغي کې دنیوي کفاره نشته جمهور په نسبان دی ټول سزا د اخرت لدا. باب هل يأمر الامام رجلا فيضرب الحد غائبا عنه. باب دی په بیان دی کې چې آیا امام او حاکم یو کس له حکم کول شي چې لار شا غفلانه غائب کس په حد کا یو غائب کس په سیولی کې چې په هغه باندې تهمت لګېدل لار شپه هدي کته پوسټ یو کې اقرار وکړو په حد کې جاری کا او کول شي یاسي. وقد فعله عمر رضی الله عنه کړو سعید بن منصور رحمت الله علیه په سند صحیح ذکر کړی چې خپل عامل له خط لګېل او کلی فلانی دا کار دا چې وکړو دوباره نو په هدي کوي. وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا ابن عيينه عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبه عن ابي هريره وزيد بن خالد الجهني قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أنشدك بالله إلا قضيت بيننا بكتاب الله. فقام خصمه وكان أفقه منه فقال صدق اقض بيننا بكتاب الله واذن لي يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قل. حديث بار بار تاسو لمخ کی تیر شو اوس مخ کی دې درس کې مدل دوه دری پیری تیر شو. فقال ان ابني كان عسيفا في اهل هذا فزنا بامراته افتديت منه بمئه شاد وخادم واني سالت رجالا من اهل العلم فاخبروني ان على ابن جلد مئه وتغريب عام وان على امراه هذا الرجم. فقال والذي نفسي بيده لاقضين بينكما بكتاب الله المئه والخادم رد عليه وعلى ابنك جلد مئه وتغريب عام ويا انيس اغلو على امراه هذا فسلها فان اعترفت فرجمها فاعترفت فرجمها.